بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده بأن أغناهم جميعا ووفر الدنيا للكل لبغوا أفسدوا في الأرض بطرا، أي ولم يبسط لئلا يعم البغي ولا يغلب الفساد على الصلاح، لئلا يعم ولا يغلب، فهذا لم يقع. ولو بسط الله الرزق لعباده وهو لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى بأن يغنيهم جميعا، لأنه لو فعل لبغوا في الأرض، ولكن ما الذي فعله سبحانه وتعالى؟ ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يقول: ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ينزل ما يشاء من أرزاقهم بتقدير وتعيين. قال في الحديث، واضحين أنه في تفسير القدر يعني في تفسير القدر اللي هو القدر المعين بالتقدير، ولكن ينزل بقدر بتقدير وتعيين ما يشاء. قال في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. طبعا واضح أنه حديث قدسي والحديث ضعيف، وإن كان معناه حسن. وهذا في معنى إيه؟ هذا في المعنى الوارد في الآية: إنه بعباده خبير بصير. قال: فيقدر لهم ما يناسبهم. هو هنا يذكر يعني مناسبة ختام الآية بأنه بعبادي خبير بصير بما ورد فيه الآية. ثم قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث. قال: المطر. قيل: هو المطر النافع. هنا ذكر قولين في الغيث: قول بأنه المطر، وقول أخص، يعني القول الثاني بعضهم يقول الغيث لا يطلق على عموم المطر، ولكن يطلق على نوع خاص من المطر وهو المطر النافع. فالقول الثاني هذا أخص، يعني كأن الغيث شيء أخص من المطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. يقول: أيسوا منه. أيسوا منه، أيسوا من أن ينزل، أيسوا من المطر، يعني من أن ينزل المطر. وينشر رحمته. قال: يبسط منافع الغيث أو ينشر سائر رحمته. ذكر وجهين في ينشر رحمته. الأول فسر الرحمة بنتائج هذا الغيث وهي منافع الغيث، فالكلام متصل بما سبق، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يبسط وينشر منافع هذا الغيث، هذا تفسير الرحمة. والوجه الثاني أعم، وينشر سائر رحمته، كأن الجملة الأولى هو الذي ينزل الغيث فيها إنزال المطر، ثم الجملة الثانية وينشر رحمته سائر الرحمة التي تتعلق بالغيث أو غيره. فواضح القول الثاني، القول الأول تبع الجملة المعطوف عليها، والقول الثاني أعم. وهو الولي، قال: المتصرف للأمور، الحميد المستحق للحمد سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث. يقول: أي نشر. وما موصولة عطف على السماوات. وما بث، بث أي نشر، هذا فسر كلمة بث. ثم قال إن ما في وما بث هذه موصولة معطوفة على السماوات، أي أن في محل جر، يعني ومن آياته خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بث فيهما من دابة، فهي معطوفة. قال: معطوفة على إيه؟ على السماوات، معطوفة على المضاف إليه يعني. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. قال: من حي. ذكر اللزوم وأراد اللازم، أو في السماء دواب من مراكب أهل الجنة وغيرها. وقيل فيهما، أي في بينهما مما يدب على الأرض. طيب، هنا عدد الوجوه ليه. هو خلق الدواب هذا أمر يعني ربما لا يحتاج إلى تفسير، يعني لا يحتاج إلى أن تفسر ما هي الدابة. والدابة في اللغة، في الاستخدام العرفي في اللغة، إن الدابة تطلق على الحيوانات التي تدب على الأرض. وفي هذا الاستخدام لا تطلق الدابة على الإنسان بالرغم من أن الإنسان يدب على الأرض. ولكن لو نظرنا يعني هو أصل المعنى اللغوي في الدابة ممكن يدخل فيه الإنسان أو يدخل فيه الإنسان باعتبار أنه يدب كل ما يدب على الأرض، ولكن هو استعمالها اللغوي استعمالها ليس في ذلك. وإلا فلو يعني حتى في اللغة لو قال إنسان لآخر أنت داب وهذا كأنه يسبه بالرغم من أنه يدب على بالرغم من أنه يدب على الأرض. القضية هنا في الاستعمال، في فرق بين استعمالها معناها اللغوي وأصل المعنى اللغوي، يعني أصل المعنى اللغوي من أين جاء ثم بعد ذلك كأنه صار عرفا في الاستعمال، وعرف العرف في استعمالهم هو المعنى اللغوي، يعني هذا ليس عرفا متأخرا مثلا. طيب إذا كان هذا هو المعنى المتبادر من الدابة، إذا كان هذا هو المعنى المتبادر، واخدين بالكم من الكلام اللي بذكره الآن، يعني الناس والدواب لا يقال مثلا في الدواب عطف عام على خاص مثلا، لا الناس حاجة والدواب حاجة. إذا كان الأمر كذلك فوجود الدواب في الأرض هذا لا إشكال فيه، ولكن ما معنى أن يكون هناك دواب في السماء؟ وما بث فيهما أي في السماوات والأرض، وضمير المثنى باعتبار أن السماوات جهة واحدة يعني فتبقى كأنها واحدة والأرض الثانية، وده أسلوب متكرر في القرآن. طب وما بث فيهما أي في السماوات والأرض من داب، طب كيف تكون هناك دواب في السماوات؟ هذا هو الذي عدد الأقوال هنا، هذا الذي هو الذي عدد الأقوال هنا، لكن لو كانت دابة في الأرض الأمر ما كانش هيكون فيه هذا التعداد في الكلام. فذكر هنا كم وجه، لو عدينا هنلاقي ذكر ثلاثة أوجه. الأول قال من حي، ذكر اللزوم وأراد اللازم، يعني إيه؟ يعني يقول أن من دابة المقصود هنا بها من دابة يعني من حي لا لاستخدام المعروف في الدابة، من حي. ذكر اللزوم وأراد اللازم، يعني إيه ذكر اللزوم وأراد اللازم؟ أراد اللازم أن الذي أن الدابة حي فأريد بها الحي. يشبه هذا لو حد قال لا الدابة يراد بها أصل معناها اللغوي، طبعا هو الكلام هنا مثلا سيدخل فيه إيه؟ سيدخل فيه الملائكة، صح ولا لا؟ مش احنا دلوقتي كلامنا على الدواب في السماوات، خلاص من حي والملائكة كذلك. فكأن المعنى الأول، المعنى الأول الذي يذكره هو أبقى كلمة دابة زي ما هي في الاستخدام، ولكن قال هي ذكرت وأريد بها اللازم اللي هو الحي، ساعتها ممكن يدخل ملائكة. ويشبه ذلك، أنا بقولش هو يشبه ذلك، إن لو حد قال لا دابة دي أصل معناها اللغوي فممكن الإنسان أصلا من الدواب والملائكة أيضا كذلك، ماشي؟ طيب ولكن مش هو ده اللي ذكره، لكن هو ما قاله شبه الأول. الثاني قال أو في السماء دواب من مراكب أهل الجنة وغيرها. هنا بقى بيقول لا هو في دواب في السماء إحنا ما نعرفهاش، زي ما في دواب في الأرض في دواب في السماء من مراكب أهل الجنة وغيرها، كأنه شيء غيبي. فهذه هي الدابة المقصودة في السماوات. ولكن لاحظوا إنه لما بيقول كده هو لا يقصد الملائكة، والقول ده مش قصده بالملائكة. وإيه الذي يجعله يقول هنا إن دواب من مراكب أهل الجنة ويترك ذكر الملائكة؟ لأن هو حمل الدابة على الاستعمال الشائع، واضح كده؟ فقال هنا يبقى السماء فيها دواب، فيها دواب يقصد به الدواب، يقصد بالدواب اللي هو ما يناظر دواب دواب الأرض. الثالث قال وقيل فيهما أي في بينهما مما يدب على الأرض، يعني وما بث فيهما من دابة، وما بث فيهما ليس المقصود في السماوات يعني في كل سماء مثلا أو على السماوات، ولكن فيهما يعني في السماوات والأرض يعني بينهما. طيب المقصود ما يدب بينهما، تقول طب هو فين اللي بيدب بينهما؟ لا ما هو الذي يسير على الأرض هو بين السماء والأرض، لأنه ليس في الأرض يعني ليست الأرض ظرفا باعتبار أنه داخلها يعني. هذا وجه ثالث ذكره. الداعي لهذا الكلام إيه؟ الداعي لهذا الكلام ذكر الدابة في السماوات، هذا هو الداعي لذكر لتشقيق الأقوال بهذه الصورة. ومن آياته خلق السماوات، طبعا خلق مبتدأ واضح، خلق السماوات والأرض معطوفة على السماوات، وما معطوفة على السماوات، وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم، هو الله سبحانه وتعالى على جمعهم قال للحشر إذا يشاء أي وقت، أي وقت شاء قدير. ونلاحظ هنا أن هذا مذكور بعد البث، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وبث نشر وهو قادر على أن يجمع، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم يجمعهم للحشر. هذا متناسب تناسب عظيم في الآية هنا بعد ذكر هذه الآية التي يراها الناس أمامهم في هذا البث لهذه الدواب في السماوات والأرض. يأتي بعد ذلك ذكر أن الله سبحانه وتعالى الذي بث قدر على أن يجمع، وهو سيفعل ذلك متى شاء عز وجل، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول مفسر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يقول من الجرائم فأنتم السبب، يعني فبما كسبت أيديكم من الجرائم، المقصود ما كسبت أيديكم وما كسب الأيدي، هذا قد يقال في شيء حسن وفي شيء سيء، فالمقصود هنا من الجرائم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم من الخطايا، قال فأنتم السبب. يقول والفاء لتضمين ما معنى الشرط، ومن قرأ بغير الفاء فمن غير تضمين. ما معنى هذا؟ هذه الفاء في قوله فبما كسبت أيديكم تقرأ بالفاء وتقرأ بغير الفاء، هذا في المقروء به. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بغير فاء. طيب بغير فاء، ما أصابكم من مصيبة بما كسبت، بما كسبت هذه الخبر بما كسبت أيديكم. طيب بالفاء، قال الفاء في قراءة الفاء اللي احنا بنقرأ بها هنا، قال والفاء لتضمين ما معنى الشرط، يعني كأنما هي ما في الثاني ايه موصولة، هذه ما موصولة. طيب ما لما يبقى فيه فاء والما شرطية، هو هنا بيقول لتضمين ما معنى الشرط، وهذا أدق في الكلام، لأن هل هي هنا شرطية كمعنى، هل هي شرطية كمعنى؟ لا، الكلام هنا ممكن ينازع فيه، فهي ضمنت معنى الشرط فجاء الفاء مع الجواب. هنا بيفرق بين قراءة الفاء وقراءة بغير الفاء. سمعيني صوت كويس ولا لا؟ عشان حاسس بس ان منقطعين كده. طيب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال فلا يعاقبكم لا في الدنيا ولا في الآخرة بها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا إلى آخر الآية. قال وعن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابكم من مصيبة الآية. قال وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أحلم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. هذا ذكره في معنى ويعفو عن كثير. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم فيذكر في تفسير الآية، وطبعا ده يكون في المؤمنين، يعني هذا يكون في الكلام في المؤمنين، ليست الآية عامة في، يعني الآية أقصد ليست خاصة في المؤمنين، ولكن الوارد في الحديث هذا فيما يتعلق بالمؤمن. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى هذا المعفو عنه لا يصاب به الإنسان بهذه المصيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا مع ما يصيبهم، هذا مع ما يصيبهم في الدنيا، فهناك كثير معفو عنه لم يصبهم به شيء في الدنيا. ثم قال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض. قال: فيصل إليكم لا محالة ما قدر الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يصيبكم بهذه المصيبة بما كسبت أيديكم أو غير ذلك من تقديره، أنتم لستم بمعجزين في الأرض، يصل إليكم لا محالة لأن الله قدر ذلك. قال: فيصل إليكم لا محالة ما قدر الله تعالى. ما قدر دي فاعل يصل، هذا فاعل يصل، فيصل ما قدر الله تعالى إليكم لا محالة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: فإنه هو المتولي والناصر وحده. وطبعا هنا الولي والنصير، هنا كلمة الولي والنصير خصوصا كلمة الولي هذا في معنى الولي الحق، وما لكم، تكلمنا على هذا قريبا. ثم قال تعالى: ومن آياته الجواري. قال: السفن في البحر كالأعلام. الجواري إعرابها إيه؟ هذه مبتدأ، الجواري مبتدأ. طيب هنا قال السفن، والأصل أن الجواري وصف للسفن، يعني السفن الجواري، يعني ومن آياته الجواري، فعبر به يعبر بالصفة عن الموصوف. ومن آياته الجواري. قال: السفن في البحر. هو أنا أقول السفن باعتبار أن هذا ليس مطابقا لسفن، هذا وصف السفن. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. يقول: أي السفن كالجبال في العظم. أذكر بعد كده شيء في الإعراب. نشوف هنا الأول قال: أي السفن كالجبال، فسر هنا الأعلام بالجبال، وهذا شائع في إطلاق كلمة الأعلام. وإن كان أصل كلمة العلم من الشيء المرتفع، يعني كل ما ارتفع من الأرض يقال فيه أنه علم، والجبال من أكثر الأشياء ارتفاعا التي يراها الناس، فصار يطلق على الجبال الأعلام. فلذلك في التفسير لما يفسر يقول: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، بيقال الأعلام، زي برضو آية إيه؟ آية سورة الرحمن الأعلام الجبال. قال: أي السفن كالجبال في العظم، ترى في البحر مرتفعة في البحر كأنها كالجبال. ثم قال: والظرف متعلق بما يتعلق به من آياته، وكالأعلام حال من ضميره. هنا مسألة نحوية، أي ظرف يقصد إيه بالظرف؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. في البحر. طيب عشان نفهم بس، هو لماذا يعني ذهب إلى هذا وهو بيعرب؟ هو ظاهر الأمر إن في البحر تتعلق بإيه؟ ممكن يتعلق بالجواري، يعني الجواري في البحر التي تجري في البحر، التي تجري في البحر. لاحظوا ان هي مش دي الخبر، الخبر ايه؟ من اياته. إيه طيب ما يعلق هكذا، يعني ممكن يعلقها بهذه الصوره. الفكره هنا في النظر الى كلمه الجواري، يعني انا بلخص لكم بس طريقه النظر هنا ايه. فكره النظر في الجواري، هو لو الجواري اعتبرت كانها يعني كالجوامد. لاحظوا ان الجواري في الاصل ايه؟ في الاصل ان هي وصف للسفن، ثم نزلت منزلة السفن. هل لما نزلت منزلة السفن صارت يعني كالجامد؟ فإذا كانت كالجامد مش هيعلق بها إيه؟ مش هيعلق بها في البحر، لن يعلق بها في البحر. لو هي الجواري، الجواري التي تجري في البحر، لا انتوا واخدين بالكم يعني إيه صارت كالجوامد؟ يعني اعتبروها كلمة إيه؟ كلمة. هو إحنا دلوقتي لو قلنا السفن، لو هي كلمة السفن، السفن في البحر، ينفع أقول في البحر متعلقة بالسفن؟ لا، هتبقى متعلقة بمحذوف مثلا، ويبقى نعت للإيه أو يعني يكون نعتا، أو حد ممكن يقول إن هي حال تكون حالا. يعني المقصد إن خدنا بالنا الفكرة هنا، إن هنا الجواري لو حد حينظر لنا هي صارت كأنها كالجامد، فساعتها مش بيعلق بيها وبيعتبرها كأنها كلمة السفن مثلا. فيقول هنا في البحر الظرف هذا يتعلق به، فيقول بما يتعلق به من آياته. طب يعني إيه بما يتعلق به من آياته؟ ومن آياته متعلق بالخبر، ما هو من آياته خبر، فهو خبر شبه جملة متعلق بإيه؟ بمحذوف خبر المبتدأ. فالجواري كائنة من آياته في البحر، واضح كده؟ يعني الجواري كأنها كائنة، كائنة من آياته في البحر، متعلق بما يتعلق به من آياته. قال وكالأعلام، نأتي بل وكالأعلام، قال حال من ضميره. طب هو أصلا برضه هو إحنا لو اعتبرنا الجواري وكأنها، لا هي صفة عادي ممكن تكون إيه؟ يعني ممكن تكون منها، ولا هو برضه نفس الكلام، يقول هي حال من ضميره، يقصد من ضميره يعني الضمير في الجواري، ماشي؟ يعني كل ده متعلق بطريقة النظر للجواري، مثلا نحوية صرف، اللي هو يا ترى هي الجواري كالجامد ولا ليست كالجامد. وهو يعني إيه كالأعلام تبقى حال؟ يعني كيف تكون كالأعلام كمعنى، كمعنى كالأعلام إزاي تكون حال؟ كيف دي تشبيه، فيبقى مشبهة بالأعلام، يعني حال كونها مشبهة بالأعلام، فيبقى هو ده إيه معنى الحال. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن قال يصرن رواكد ثوابت على ظهره، أي ظهر البحر. إن يشأ الله عز وجل يسكن الريح، ويسكن هذه جواب الشرط، فيظللن معطوف عليها فمجزوم، فيظللن هنا في تفسير فيظللن قال يصرن. طب ليه هو بيفسر يظللن يصرن؟ لأن الأصل في ظل أنها تكون في النهار، عارفين الكلام ده، بات تكون في الليل وظل تكون في النهار، الصيرورة صار تكون في الليل والنهار. فهنا يقصد هو يبين ان يظللنا على التوسع، ان معناها معنى الصيرورة ليست خاصة بظل في معنى النهار. عارفين مثلا زي ما قيل، بس ده قديم يعني، بس ان شاء الله نكون احنا بنتراجع وننظر كده، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. فهل هنا غدوت يعني في معنى في وقت محدد، ولا المقصود ما هو أوسع من ذلك على التوسع؟ وبيحضر بقى معنا هنا بقى الكلام في القصة نفسها الواردة في الإعداد لغزوة أحد ونحو هذا. فأنا المقصد إن ده يشبه هذا الكلام، ومواطن أخرى تشبه هذا أيضا. أنا يقول فيظللنا قال يصرنا، عاوز يبين إن ظل هنا ليست بمعنى ظل اللي هو ظل في النهار، لا هو الكلام ده تصير يعني. إياشا يسكن الريحة فيصرنا، يصرنا أي السفن رواكد على ظهري إلى الجواري. قال فيظللنا يصرنا رواكد ثوابتة على ظهري، لأن الريحة اللي بتحركها. قال أي ظهر البحر، والهاء هنا عائدة على البحر المذكور في الآية السابقة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال لكل مؤمن سافر البحر ورأى عجائبه فإنه صبر على شدائد البحر وشكر عند الخلاص، والكافر يجزع فلا يشكر. بصوا في تفسير إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في هذه الآية وفي الآيات الأخرى اللي فيها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، كان بيارد سؤال لماذا الصبار الشكور خاصة. ودايما حلاقي المفسرين يعني خاصة القدامى في التفسير، يقول لكل صبار شكور لكل مؤمن، يعني الصبار الشكور المربي المؤمن. على فكرة يعني الآية أو هذا الوصف كان يعني لو لا حضور هذه الآية لا حضور في كتب مشكل القرآن، مع أن الأمر ممكن إحنا نحس أنه هو ما فيهوش إشكال، لكن هو لا حضور لأن هذا مما أورد وذكر، اتقال هو ليه هنا لكل صبار شكور ونظائر هذه الآية لكل صبار شكور. فقيل لا هو هنا المراد المؤمن، لأن المؤمن صبار شكور، ودي من أعظم أوصاف المؤمن الذي ذكرته الآن غير اللي مذكور قدامنا، اللي ذكرته الآن غير اللي مذكور قدامنا. ليه؟ لأن هو هنا حابب يقول المؤمن اللي سافر في البحر، وذكر في توجيه هنا بقى بيتكلم لماذا وصف المؤمن بصبار شكور، الجملة اللي بيذكرها هنا بيوجه لماذا ذكر الصبار شكور في وصف المؤمن، فبيقول لأن ده المؤمن اللي ذهب في البحر، فاللي بيذهب في البحر بيتصف بصفة الصبر، المؤمن اللي بيذهب في البحر يصبر على شدائد البحر ويشكر الله عز وجل عند الخلاص. لاحظوا هنا إن هذا التوجيه الذي يذكره الصبر والشكر أخص من عموم الصبر والشكر، لكن لو حد قال وصف المؤمن بأنه صبار شكور، لأن الأوصاف دي من أهم أوصاف المؤمن وفيها يجتمع الإيمان، لا هو هنا بيتكلم على الصبر بعموم معناه والشكر بعموم معناه، واضح؟ طيب هنا يقول لكل صبار شكور، الأول قال لكل مؤمن وصف تقييد المؤمن بأنه سفر البحر وراء عجائبه وما بعده فإنه صبر وشكر، هذا كله علشان توجيه لماذا وصف المؤمن بصبار شكور. وحتى التقييد اللي ذكرته اللي بذكره هنا يقول لكل مؤمن وصفه بأنه سفر البحر وراء عجائبه، ولو حد قال لكل صبار شكور لكل مؤمن ممكن أكون أنا مركبتش البحر، يعني ممكن أنا أكون مركبتش البحر ثم تكون هذه آية لي، صح ولا لا؟ فمش شرط قيد كده إلا لو حوجه كده، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وواضح إن صبار شكور فيها مبالغة. وهنا يقول والكافر يجزع، يعني هو الصبار الشكور ده المؤمن، الكافر يجزع فلا يشكر ولا ينتفع بالآيات، لا ينتفع بهذه الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يوبقهن مجزوم معطوف على جواب الشرط، إن يشأ هذا فعل الشرط، يسكن هذا جواب الشرط مجزوم، فيظللن معطوف عليه، ثم يوبقهن مجزوم وقف ساكنة فبنقلقلها، ويعفو مجزوم معطوف عليه فالواو محذوفة حرف علة. أو يوبقهن بما كسبوا. قال يهلك أهلهن بالغرق بسبب ذنوبهم، عطف على يسكن الريح. طيب يهلك أهلهن هو ظاهر الآية أو يوبقهن، أو يوبق ها الهاء دي عايدة على الجواري في البحر كالأعلام، صح ولا لا؟ الجواري السفن يعني، يبقى أو يهلك السفن بما كسبوا. فهنا يقول أو يهلك كأنه بيقدر مضافا، يعني أو يوبقهن أي يوبق أهلهن بما كسبوا بسبب ذنوبهم. وذكر الجزم ليه؟ ويعفو عن كثير. قال تقديره أو إن يشأ يعصف الريح فيوبق بعضا من أهلهن وينجي بعضا على العفو عنهم. لماذا يذكر هذا التقدير؟ نتأمل كده في الآية، لأن هنا في سؤال، كيف جمع بين الإهلاك والعفو؟ يعني إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أو يوبقهن بما كسبوا، يوبق أهل السفن بما كسبوا ويعفو عن كثير. طب هم أصلا دول أهلكوا كمان، يعني هؤلاء أهلكوا، فكيف جمع بين الإهلاك والعفو؟ لاحظوا إن هنا في سؤال مختلف عن اللي قبل كده، يعني اللي قبل كده وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا، هو الإنسان قد يجتمع فيه الأمران، عادي ممكن إنسان واحد يجتمع فيه الأمران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، إن الإنسان يصاب بمصيبة بسبب ما كسبت أيديه بسبب ما كسبت يداه، ويكون هو في نفس الوقت في أشياء أخرى لم يصب بها. طيب هنا أو يوبقون دول أهلكوا بما كسبوا، ثم قال ويعفو عن كثير. هنا ذكر الذي يذكره توضيح كيف جمع بين الإهلاك والعفو، فقال تقديره أو إن يشأ يعصف الريح فيوبق بعضا من أهلهن وينجي بعضا على العفو عنهم. يبقى كأن يوبقهن بما كسبوا دي طائفة، ويعفو عن كثير هذه طائفة. واضح كده مش واضح؟ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يعني أو إن يشأ يعصف الريح، ما هو ده بقى اللي هيحصل، يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، الريح طيبة تسير بهم ده شيء آخر، الجواري في البحر كالأعلام، طب الريح شديدة جدا لدرجة إن هم السفينة تغرق، ففي ناس تهلك وفي ناس إيه؟ في ناس تنجو. هذا إيه؟ وجه في إيه؟ في بيان كيف جمع، في توضيح كيف جمع بين ذكر الإهلاك والعفو. وفي احتمال آخر يعني يذكره المفسرون أنه من باب التقسيم، من باب أنه إما أن يفعل أو أن يفعل، يعني أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، هذا في حالة عصف الريح، يبقى إيه يشأ يعصف الريح، ها فإما يوبقهن بما كسبوا وإما يتجاوز ويعفو. دي فيها اختلاف عن السابقة، يعني كأن ده إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا. الذي ذكره هنا إن الناس نفسها بعضهم كذا وبعضهم كذا، كل ده في جواب إيه؟ كيف جمع بين ذكر الإهلاك والعفو؟ طيب، ولا يخفى علينا طبعا ليه يعفو الواو مثبتة في ليه الفعل مرفوع قبل كده وهنا الفعل مجزوم. ثم قال تعالى ويعلم بالنصب، في قراءة بالرفع بس احنا بنقرأ هنا بالنصب، قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، هيتكلم عن النصب يعلم. قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا لإبطالها ما لهم من محيص، قال مهرب من عذابه المقدر. هذا محيص، محيص يعني مهرب. قال ومن قرأ بنصب يعلم فعنده عطف على تعليل محذوف، أي يوبقهن لينتقم منهم ويعلم. أنا عندي قراءة النصب وعندي قراءة الرفع. قراءة الرفع واضح جدا إن هي تكون إيه؟ على هذه جملة مستأنفة، الفعل نفسه مش معطوف على السابق، ويعلم الله الذين يجادلون في آياتنا. واضح؟ طيب، قراءة النصب، قراءة النصب ويعلم، فبيقول هنا في قراءة النصب معطوفة على تعليل مقدر، ويعلم يفعل ذلك لشيء ويعلم، فهنا قال يفعل ذلك لينتقي منهم ويعلم. نلاحظ هنا هذا النصب لما أفهم التقدير اللي فيه، الكلام فيه إيجاز بديع جدا لما نتأمله. الفكرة مش طب هو منصوب ومقدر يعني بفكر في التركيب بس، لا، في معنى بديع جدا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هذا فيه معنى أن هذا من تعليل ما سبق، أن هذا من تعليل ما سبق. إيه اللي عرفني إن ده من تعليل ما سبق؟ النصب، النصب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنها ليست العلة الوحيدة، بل هذه علة من العلل، علة من العلل، لأنه معطوف على علة مقدرة. ويعلم، يبقى أنا شعرت أن في علل منها هذا، أن يعلم الذين يجادلون في آيات الله أنهم ليس لهم مهرب. أنتوا شفتوا في الدنيا تأتي الريح تعصف بكم يغرقكم الله سبحانه وتعالى، إزاي تتصوروا أن أنتوا في الدنيا أو في الآخرة ممكن يكون لكم مهرب؟ طيب، فهنا تكلم في النصب، قال ومن قرأ بنصب يعلم فعنده عطف. طبعا هو يقول ومن قرأ بنصب يعلم، هذا ربما يشعر بأنه هو أصلا يقرأ بالرفع، ثم قال ومن قرأ بنصب يعلم، وإن كانت قراءة النصب قراءة العامة. قال ومن قرأ بنصب يعلم فعنده عطف على تعليل محذوف، أي يوبقهن لينتقم منهم ويعلم. ثم قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، قال لا يبقى بعد الموت. وما عند الله من الثواب خير وأبقى. ثم قال لما كانت سببية كون الشيء عند الله تعالى لخيريته أمرا مقررا في العقول غنيا عن الدلالة عليه بحرف موضوع له، بخلاف سببية كون الشيء عندكم لقلته وحقارته، أتى ده جواب لما، ماشي، أتى هنا جواب لما، أتى بالفاء في الأول دون الثاني. هنا يتكلم في لماذا، يعني فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هنا في فاء، ثم وما عند الله، لم يقل فاء خير وأبقى، ولكن وما عند الله خير وأبقى. طيب، هو أولا التركيب عبارة عن إيه؟ وما عند الله خير وأبقى، هذا مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وخبر، وما عند الله خير وأبقى. طيب، والأولانية فما أوتيتم من شيء فمتاعه، كأن ما ضمنت معنى الشرط، وإن كان على فكرة هي معناها مبتدأ وخبر، وممكن ما يتقال إن معناها ليس شرطا أصلا، لأن هو هذا ليس معلقا على هذا. أوتيتم يعني إن أوتيتم فمتاع، طب وإن لم يؤتوا فليس متاع من متاع الدنيا يعني مثلا، لا، هو المعنى هي مضمنة معنى الشرط بدلالة الفاء. الفاء دي هو هنا بقى بيتكلم ليه في فرق، بيقول ما عند الله، كون إن ما عند الله يكون خيرا، هو ليه خير وأبقى؟ لأنه عند الله. يقول لما كانت سببية كون الشيء عند الله لخيريته، يعني كون الشيء عند الله هذا سبب لكونه هو الخير والأبقى، لما كان هذا أمرا مقررا في العقول لم يحتج إلى هو مبتدأ والإخبار عنده، ما عند الله خير على طول. لكن السببية الأولى ممكن تكون ليست مقررة هكذا، وإلا فالناس في الدنيا يكون شيء عندهم في الدنيا ولا ينتبهون إلى أن غيره خير وأبقى، وأن ما بين أيديهم ليس هو الخير وأنه فان. فكأن الفاء هذه إيه؟ يعني يقول أتى بالفاء هنا لتقرير، كأنه هو خلي بالكم أنه هو لما بيأتي معنى الشرط في شيء كده واقع في النفس في استماع معنى الشرط، إن ضمنت معنى الشرط في شيء بيقع في النفس كأنك إن في شيء وبعدين كأنه ترتب عليه شيء، هو مش كده، هو مش معنى الشرط ولكنه مضمن كما ذكرت، فاحتاج الأمر في تقريره لذلك، بخلاف وما عند الله خير وأبقى. ده توجيه لقضية إيه؟ لماذا الفرق ما بين الأولانية، في الأولانية فيها فاء والثانية ليس فيها فاء. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال قيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله ولامه الناس. هذا ورد في سبب نزول، سبب النزول وإن كان ضعيفا لكن على أي حال مثل أبي بكر من أول من أولى من يدخل في هذه الآية، ولو اتقال أن هذا هو سبب النزول فالآية إيه؟ فالآية عامة، دخول السبب قطعي والعبرة بعموم اللفظ. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم. قال عطف على الذين، الذين بتكتب بلام واحدة ماشي، عطف على الذين، أي الذين؟ يعني في قولي للذين آمنوا، يبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وللذين يجتنبون. قال عطف على الذين. والأصح أن الكبائر، هيتكلم على الكبائر، والأصح أن الكبائر كل ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة. وفي خلاف بين العلماء في الكبائر، يعني ما هو تعريف الكبائر وتعيينها. فهنا يعني اقتصر على ما يراه الأصح أن الكبائر هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة. ثم قال والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم. قال والفواحش، معطوف على كبائر. قال والفواحش تزايد قبحه أو ما يتعلق بالفروج، تخصيص بعد تعميم. هنا ذكر معنيين في الفواحش. فحش يعني عظمة أو تزايد، فهنا يقول الفواحش هذا وصف لها. القول الأول قال تزايد قبحه، تزايد قبحه من هذه الآثام، شيء تزايد قبحه من هذه الآثام. والوجه الثاني أنه ما يتعلق بالفروج خاصة، إن الفواحش تطلق على الآثام المتعلقة بالفروج. طيب ثم قال تخصيص بعد التعميم. تخصيص بعد التعميم، فين التعميم الذي يقصده؟ أين التعميم الذي يقصده؟ كبائر، صح كده، كبائر هذا التعميم الذي يقصده. ثم التخصيص بعد التعميم، يعني هو ذكر خاص، يقصد ذكر خاص بعد عام، اللي هو الفواحش بعد ذكر العام. ده مع القول الأول ولا مع القول الثاني؟ الأول الثاني ومع كليهما، هذا مع كليهما، تخصيص بعد تعميم. كبائر الإثم، من هذه الكبائر أشياء تزايد قبحها من الفواحش، من هذه الكبائر ما يتعلق بالفروج. هو كده كده هو عاوز يقول إن هي تخصيص بعد إيه؟ تخصيص بعد تعميم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سجيتهم الصفح لا الانتقام. والذين استجابوا، قال أجابوه حين دعاهم إلى الطاعة بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هنا استجابوا تعدد باللام، تعدد باللام مختلف عن ايه؟ ويستجيب الذين امنوا على المعنى الذي ذكره في التفسير اللي هو المشهور فيه انه يستجيب الله للذين امنوا. قال والذين استجابوا لربهم هم اللي استجابوا لله سبحانه وتعالى، فهذا به طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول إلى حين أجابوه حين دعاهم إلى الطاعة بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هو هذه هذا التعبير الذي يذكره، لأن استجاب هذا في الأصل هو يأتي لما حد ينادي حد، يدعو حد، فهم استجابوا لربهم. طيب كيف دعاهم الله سبحانه وتعالى؟ هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، قال ذو شورى لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه. يبقى أمرهم شورى بينهم، يعني يبرمون أمورهم بعد التشاور. وهنا في التفسير قال ذو شورى باعتبار أن شورى مصدر، فيقول أمرهم، هل أمرهم هو الشورى؟ كأنه ممكن يبقى موصوف بالمصدر أو يقدر يقول أمرهم ذو شورى. يعني كلمة ذو شورى هذه زي ما ذو البر ونحو هذه الأمور، يعني اللي هو فكرة أنه علشان ذكر المصدر فبيقدر ليه مضاف. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي قال الظلم هم ينتصرون، قال يعني يعفون في محل العفو وينتقمون في محل الانتقام، ليسوا أذلة عاجزين. طب والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه معناه أنهم ينتقمون، صح؟ لا، ينتقمون ممن بغى عليهم. ليه الكلام اللي بيذكره ده هنا؟ هذا جواب عن سؤال كيف مدحوا قبل ذلك بأنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون، وفي نفس السياق نفسه بيمدحوا بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هل يا ترى هم إذا ما غضبوا يغفرون ولا إذا أصابهم البغي ينتصرون؟ فهو هنا بيقول، هنا بقى بيوضح لنا أن هذا في مقام وهذا في مقام. هم ممتدحين بأنهم يعفون في محل العفو وينتقمون في محل الانتقام، ليسوا أذلة عاجزين. لأنه ممكن حد لو في واحد في محل العفو وفي محل الانتقام اللي هو الأحسن فيه أنه ينتقم وينتصر يعفو، فهذا في الأغلب أنه عاجز، هذا في الأغلب أنه عاجز. إن هذا مقام أن تنتصر، لا أن تسكت هكذا. ليه أنت ساكت؟ لأنك عاجز. فعفوهم ليس عن عجز، عفوهم ليس عن عجز، ولكن هم يعفون في المحل المناسب للعفو وينتقون في محل الانتقام. وهذا كلام حسن جدا الذي يذكره، زي ما ذكرت انه هو كأنه يجيب عن سؤال ممكن يرد، كيف مدحوا بالعفو وفي نفس الوقت مدحوا بالانتصار. ثم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال عقب وصف الانتقام بهذا إشارة إلى منع التعدي. يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جاء بعد ذكر الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إشارة إلى منع التعدي، لأنه هو ينتصر ولكن بمثل ما وقع عليه ولا يزيد. وهذا أيضا مما يقرره أيضا قوله مثلها، يعني مثلها، يعني وجزاء سيئة سيئة، ممكن تبقى هذه السيئة المقابلة لها أكبر منها، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، لا مثلها يحترز به عن الزيادة عن هذه السيئة. وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال وسمى الثانية سيئة للازدواج. يقصد إيه هنا بالازدواج؟ ده سؤال ليكم، يقصد إيه بالازدواج؟ المشاكلة. نعم أحسنتما، المشاكلة. وليه؟ لأن باعتبار أن هذا الانتصار هل هو سيئة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أباحه، الله سبحانه وتعالى أباحه له، هل هو سيئة؟ فهنا بيقول هو تسمى سيئة للازدواج، يعني علشان المذكورة قبلها سيئة، فيبقى هذه سميت سيئة في مقابلها. وهذا مشهور فيه أنهم بيسموه إيه؟ بيسموه مشاكلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا الذي انتصر يقول ما أنا فعلت سيئة مثلها، هو من باب المشاكلة فقط، وإلا فهي ليست سيئة في حقك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح قال بينه وبين عدوه فأجره على الله. قال أبهم الجزاء للتعظيم، لم يقل الله أجره كذا كذا، ولكن قال على الله، والله كريم غني سبحانه وتعالى، فهذا فيه تعظيم هذا الجزاء. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الذين يبدأون بالظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه، قال من إضافة المصدر إلى المفعول أي بعد ظلم الظالم إياه. ولمن انتصر بعد ظلمه، هذا المصدر الذي يقصده، أضيف الهاء هنا إضافة للمفعول ليست إضافة للفاعل. لو إضافة للفاعل هيبقى اللي هي غلط، المعنى هيبقى إيه؟ ولمن انتصر بعد أن ظلم أحدا. طب هو لا، ليس هذا المقصود، ولكن ولمن انتصر بعد أن ظلم، بعد أن وقع عليه الظلم. والإضافة دي ممكن يعني إيه إضافة للمفعول، إضافة المصدر للمفعول، زي لما أقول قراءة الرجل، هذه إضافة للفاعل. قراءة الكتاب، هذه إضافة للمفعول، لأن الكتاب هو الذي يقرأ. فيقول ولمن انتصر بعد ظلمه، قال من إضافة المصدر إلى المفعول أي بعد ظلم الظالم إياه، يعني واحد ظلم وانتصر بعد أن ظلم. فأولئك، قال إشارة إلى معنى من، من هذه في قولي ولمن انتصر فأولئك، يعني إلى معنى من، لأن هي معنى، لأن كلمة من لفظا يشار إليها بالمفرد، يعني ولمن انتصر بعد ظلمه فذلك مثلا، لكن هي في المعنى لا يراد بها واحد، هي معناها في عموم، فهي إشارة لمعنى من، هذه إشارة لمعنى من. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، هذا الذي انتصر بعد أن ظلم، انتصر من عدوه. قال تعالى فأولئك ما عليهم من سبيل، قال بعقوبة ومؤاخذة. هذا التعبير، إن لما يتقال إن فلان ليس عليه حرج وليس عليه عقوبة، فيعبر عنه بأنه ليس عليه سبيل، هذا متكرر في القرآن. مين يعرف يقول لنا موطن مثلا من القرآن في هذا الأسلوب، إن شخص يتقال إن فلان ليس عليه عقوبة، ليس عليه مؤاخذة، لا حرج عليه في ذلك، فيتقال ليس عليه سبيل، هي موجودة في كذا نقطة من القرآن. يقول واحد بس، حد يقول واحد، ما على المحسنين من سبيل، أحسنت، ما على المحسنين من سبيل، ونظائر ذلك موجودة في القرآن. إنما السبيل على الذين يستأذنونك، جميل، يعني بتكمل ما بعدها، جميل. طيب وهنا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ده أسلوب متكرر. طب هو السبيل معناه إيه أصلا؟ السبيل معناه الطريق، السبيل معناه الطريق، ده في الأصل صح. طيب هنا السبيل بقى بمعنى العقوبة والمؤاخذة، وكأن لما يتقال فلان ليس عليه سبيل، ليس عليه سبيل يعني ليس عليه أو ليس إليه طريق للمؤاخذة منه، كأن في حد يطلب منه حق فيذهب إلى مكانه، فهو لا، هو معلوش حاجة أصلا علشان يكون في هذا السبيل الذي يأتي فيه طالب الحق ليأخذه منه، ده معنى إيه؟ ده معنى السبيل فيها. وعلشان معنى إن هي العقوبة والمؤاخذة بيستخدم فيها في هذا التعبير على، يعني لا يقال مثلا في الأمثلة اللي مثلا الأمثلة اللي انتوا ذكرتوها، الأمثلة اللي انا ذكرتها، هتلاقوا فيها ايه؟ لا تبغوا عليهن، لم يقل إليهن سبيلا، ما على المحسنين من سبيل، يقول لم يقل ما إلى المحسنين باعتبار ان السبيل إلى فلان، ولكن هو كأن السبيل، لأن المراد به العقوبة والمؤاخذة، فكأنه عليهم هو منفي بقى، عليهم هو منفي. فأولئك، قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فصل السبيل قال بعقوبة ومؤاخذة. ونبهت على ان الاسلوب ده، التعبير عن السبيل بهذا، متكرر في القرآن، وممكن بقى نذهب في الوجوه والنظائر فنلاقي السبيل الطريق والسبيل العقوبة مثلا. انما السبيل، قال ما السبيل بالمعاقبة الا على الذين يظلمون الناس الى اخر الآية. هنا بيوضح لنا ان انما هذه التي تفيد القصر، فيقول انما السبيل، قال ما السبيل إلا، فهو فسر إنما بإيه؟ بالنفي والاستثناء. إنما السبيل، قال أي ما السبيل بالمعاقبة إلا على الذين يظلمون الناس، قال لا على من ينتصر، لا لا لا على من ينتصر. إيه لا على من ينتصر؟ ليه بيقول لا على من ينتصر؟ هذا أفاده القصر، هذا أفاده القصر، واضح؟ إنما السبيل على هذا لا ذاك. قال ما السبيل بالمعاقبة إلا على الذين يظلمون الناس لا على من ينتصر. ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر، قال على الأذى وغفر ولم ينتصر. إن ذلك، قال إشارة إلى صبره لا إلى مطلق الصبر، فلا يحتاج إلى تقدير ضمير، لمن عزم الأمور، لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة. خلينا نتكلم الأول على لمن عزم الأمور، ثم أرجع لما ذكره قبل ذلك في اسم الإشارة. إن ذلك لمن عزم الأمور، هنا قال من الأمور المشكورة والأفعال الحميدة، هنا يذكر على المعنى إن عزم الأمور. يعني إيه عزم الأمور؟ يعني الأمور التي يعزم عليها، وهذا موجود في غير هذا الموضع في القرآن. من عزم الأمور، عزم الأمور يعني الأمور التي يعزم عليها. طب إيه علاقة إن الأمر يكون ممدوحا بهذا ويعزم عليه؟ لأن فضله كبير، لأن مرتبته عظيمة، واضح كده؟ هذا يقول هذا من عزم الأمور، يعني هذا من الأمور التي تستحق أن يعزم عليها، لأنه من الأمور المشكورة والأفعال الحميدة كما يذكر هنا. ده معنى تركيب لمن عزم الأمور. طيب إن ذلك على ما يعود اسم الإشارة، هنا المفسر بيقول إشارة إلى صبره لا إلى مطلق الصبر، فلا يحتاج إلى تقدير ضمير. إن ذلك لمن عزم الأمور، هذه الجملة اعربها إيه؟ في محل إيه؟ خبر، أحسنت. طيب والمبتدأ من؟ ولا من صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور. طب اسم الإشارة ذلك ده على ما يعود؟ هقول ذلك من عزم الأمور اللي هو الصبر، أو فعل الصبر والمغفرة، ماشي؟ عشان بس يبقى مفرد. ها إن ذلك. طيب هو لو الصبر، اللي هو الصبر، أين العائد في جملة الخبر؟ إن ذلك، إن الصبر لمن عزم الأمور، يعني أو الضمير يكون في ضمير يعود على إيه؟ عليه. طبعا هو أنا ممكن حد يقول لا هو ده من باب إظهار في مقام إدمار، لا هو الفكرة مش كده. هو خلي بالكم إن لما يتقال إن ذلك أنا عزم الأمور، هو ذلك ده أصلا ده كده هذا إظهار، خلاص هذا إظهار. هو هنا بيقول حاجة تانية بقى، بيقول إن ذلك المراد به صبره، مش مطلق الصبر، مش إن الصبر لمن عزم الأمور، ولكن إن صبر هذا الصابر من عزم الأمور. فلما يبقى ذلك تساوي صبره، يبقى خلاص فيها الضمير، فلا يحتاج إلى تقدير ضمير. خدنا بالنا بقى معنى الكلام. قال ولمن صبر وغفر، إن ذلك إشارة إلى صبره، هي هو قصده كده، قصده عشان يقول صبر من صبر، لا إلى مطلق الصبر. حد عاوز يقول هذا الفعل الذي يشمل الصبر والمغفرة، هيقول فعله، ماشي؟ لا إلى مطلق الصبر، فلا يحتاج إلى تقدير ضمير، لأنه أصلا الضمير موجود في معنى اللي هو راجع ليه. إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب ثم يقول تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول مفسر في قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، قال ومن يضلل الله فما له من ولي، قال من ناصر يتولاه من بعده، قال من بعد إضلال الله إياه. ولو حد قال من بعده يعني من بعد الله، هذا نفس المعنى، يعني فما له من ولي من بعد الله، من بعد فعل الله عز وجل به أنه أضله. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب قال في القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل. يخبر بالكم أنه ممكن الظالمين يرون العذاب في الدنيا، هنا واضح أنهم يقولوا هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، هذا الكلام في القيامة. فلذلك هو بيبين لنا يقول لما رأوا العذاب، وترى الظالمين لما رأوا العذاب في القيامة يقولون. طيب ترى هنا المخاطب إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما إيه خطاب لغير معين. وترى الظالمين لما رأوا العذاب قال في القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل، يقول هل طريق إلى رجعة إلى الدنيا. لاحظوا هنا إن سبيل هنا بمعنى الطريق، هل إلى رجوع من سبيل، هل سبيل إلى الرجوع. طيب قال هل طريق إلى رجعة إلى الدنيا. وتراهم يعرضون عليها قال على النار. طب أين ذكر النار قبل ذلك؟ العذاب، بس هو العذاب مذكر والنار في معنى العذاب، وهنا وتراهم يعرضون عليها، فهو هنا بيوضح لنا يعني إيه وهو بيفسر قال على النار ما قالش على العذاب، علشان الآية لم يقل وتراهم يعرضون عليها أي على العذاب، قال عليها وهو النار في معنى العذاب. قال وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خاضعين من الذل، قال مما يلحقهم من الذل. ينظرون قال إلى النار من طرف خفي مسارقة، فإن الكاره لشيء لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه. وهذا التفسير الذي يذكره راعى فيه لفظ الآية ويقال فيها غير ذلك، لكن الذي يذكره هنا ما معناه؟ ينظرون من طرف خفي، طيب لماذا يفعل هذا الفعل؟ يعني ينظر إلى النار من طرف خفي كأنه مسارقة، فهو يعني فسر على ظاهر هذا الفعل، قال ينظرون إلى النار من طرف خفي مسارقة، فإن الكاره لشيء لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه، يعني كأنهم هم لسه يعرضون على النار، هم الآن يعرضون على النار، فهو ينظر إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. هو يكره النار، هو متوقع أنه هو سيلقى في النار، فلا يقدر أن يفتح عينيه عليه، فهو ينظر إليها مسارقة، وهو لسه في موقف إيه؟ هو لسه في موقف الحساب قبل دخول النار. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قال بالضلال وأهليهم بالإضلال، وقيل خسروا أهليهم بأن فرقوا بين أنفسهم وبينهم لأنهم في النار وأهليهم في الجنة، والمعنيان يقال معا، لأن الأهل أهل هؤلاء هم خسروا أنفسهم بالضلال. طب أهلهم ممكن يكون أهلهم كفار وممكن يكون أهلهم مؤمنين، لو كان أهلهم كفار فهم خسروا أهليهم بإضلالهم حتى لو هم مجتمعين في النار، ولكن خسروا أهليهم كمان. طب ولو أهلهم في الجنة، لو أهلهم مؤمنين كذلك خسروا أهليهم بأن فرق بينهم وبين أهليهم لأنهم في النار وأهلهم في الجنة. واضح؟ فكأن اللي فسرها بالإضلال هو نظر لأن الأهل هنا الأهل اللي في النار، واللي قال الآخر اللي هو التفريق بينهم بين الأهل الجنة وأهل النار، وحتى لهم أقارب نظر لأن أهلهم ممكن يكونوا من المؤمنين، وعادي بيجتمع هذا في الشخص الواحد يكون له من أهله من هؤلاء الكفار، يكون من أهله كفار من أهل المؤمنين. قل إن الخاسرين قال الذين آمنوا، قل إن الخاسرين دي مش هنا، وقال الذين آمنوا إن فين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ها يا جماعة في الزمر، نعم أحسنتي. طيب وبعد كده في ختام الآية متشابهات بقى، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، هنا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. طيب هنا وقال الذين آمنوا، هذا قول المؤمنين، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قال بالضلال وأهليهم بالإضلال، وفسرنا يوم القيامة، قال ظرف لخسروا وقال على التنازع، قال دي مش بعدها نقطتين فوق بعض، هي قال ما بين قوسين وخسروا بين قوسين، ظرف لخسروا هنا في يوم، ظرف الخسر يعني خسروا أنفسهم في يوم القيامة. طيب ظرف اللي قال إزاي؟ يعني قال الذين آمنوا في يوم القيامة. لاحظوا أن هذا يذكر كقولين أصلا، ولكن هو قال إن هو ينفع يكون على التنازع، يعني يذكر كقولين، يعني يوم القيامة تكون ظرف للقول، ظرف القول يعني قال الذين آمنوا هذا القول في القيامة، وظرف اللي خسروا يعني خسروا أنفسهم في القيامة في يوم القيامة. بس هو أنا ذكره كأن الظرف للاثنين على التنازع. قال وهذا القول من المؤمنين حين رأوا أن العذاب أحاط بهم. هذا القول من المؤمنين يوم القيامة حين رأوا أن العذاب أحاط بإيه؟ مش بهم يعني بالمؤمنين طبعا، أحاط بهؤلاء الخاسرين. طيب هيتبقى سؤال يتقال طب إزاي قال هو ماضي؟ عادي ده موجود كتير، والماضي من باب ونادى أصحاب الأعراف وهذا لم يقع بعد. إخبار بالمستقبل عن إخبار عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع. قال أو انتبه هنا، أو هذا القول منهم في الدنيا، أو هذا القول منهم في الدنيا. بقى هنا ذكر احتمالين، أن يكون هذا القول في الآخرة، أن يكون هذا القول من المؤمنين على الخاسرين اتقال في الآخرة، وحين سيقال إن هو أصلا شيء سيقع في المستقبل ولكن عبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع. أو قال الذين آمنوا، قال الذين آمنوا هذا في الدنيا، هذا القول منهم في الدنيا. بس خد بالك إن لما يكون هذا القول منهم في الدنيا يبقى يوم القيامة لا يصح أن يقال فيها إن هي ظرف لقالة، صح؟ أيوه هتبقى ظرف لخسره بس ما ينفعش تبقى ظرف لقالة. فلما نرجع كده من أول الكلام، لما قال يوم القيامة بداية القول الأول الذي يذكره من أول قوله ظرف لخسره، يقول ظرف لخسر وقال على التنازع وهذا القول، كل ده تتمة القول، وهذا القول من المؤمنين حين رأوا أن العذاب أحاط بهم والماضي كذا كذا. أو ده القول الثاني، هذا القول منهم في الدنيا، هو خلاص هو مش محتاج يقول لنا خد بالك بقى منهم في الدنيا يبقى ليس ظرفا لقال زي ما ذكرت في القول الأول، فإحنا ننتبه لهذا الأمر حتى لا يفوتنا. خدوا بالكم بقى الظرف، عرفت يوم ظرف وبعدين طيب إيه هو ظرف الإيه؟ مش مهم بقى ما عرفت ظرف بدع النحو ده هنا، لا هو أصلا هو على حسب المعنى. يعني لو حد يقول أن هذا وقع منهم في الدنيا ما ينفعش يقول إن يوم ظرف لقالة، وأظن المعنى واضح جدا. ثم قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قال تصديق من الله تعالى أو تتمة كلامهم، يعني ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، إما أن يكون من كلام الله يعني كلام الذين آمنوا انتهى عند قوله، كلام الذين آمنوا انتهى عند قوله إيه؟ القيامة على وجه وأهليم على وجه، لأن هو لو هي ظرف لقالة مش هيبقوا قالوها، يعني وقال الذين آمنوا في يوم القيامة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، بس كده هم قالوا كده ماشي. أو كلامهم انتهى عند يوم القيامة لو هو متعلق بإيه، لو هو الظرف اللي خسروا. أظن الكلام ده واضح. طيب لغاية هنا كلامهم، ثم ما بعد ذلك، ما بعد ذلك ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ممكن يكون من تتمة كلامهم وممكن يكون تصديق من الله تعالى، يعني كأن المعنى انتهينا هنا عند الجملة في يوم القيامة قال الله ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يكون تصديقا من الله تعالى، هذا يقول فيه أنه من الموصول لفظا المقطوع معنى. ثم قال تعالى وما كان له من أولياء ينصرونه من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال إلى الهداية والجنة، وهذان قد يذكران كقولين وهما متلازمان. اللي حيقول فما له من سبيل إلى الهداية بالنظر إلى ومن يضلل الله، فما له من سبيل، فما له من سبيل إلى الهداية لأن الله أضله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أجمعين. ومن يضلل الله فما له من سبيل إلى الهداية لأن الله سبحانه وتعالى قضى فيه ذلك. طيب الجنة، ومن يضلل الله فما له من سبيل، كلام على إيه؟ فما له من سبيل، هنا بقى فما له من سبيل إلى الجنة لن ينجو. طب وزي ما بينهم تلازم، لأن الهداية تؤدي إلى الجنة واللي حيدخل الجنة يكون إيه؟ يكون من المهتدين. طيب سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ما تبقى من السورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.